الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فقد قال المصنف في منظومته: سعيد الذين تجنبوا سبل الرداء وتيمنوا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. علمنا أن السير إلى الله والدار الآخرة يقتضي من صاحبه أن يصحب معه المنازل ولا يفرط في منزلة من المنازل، فذكرنا بداية المنازل باجتناب ما نهى الله عنه من الشرك والبدع والكبائر، واتباع ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فقد تناولناه بشيء من الاختصار، نرجو أن لا يكون مخلا، قبل صلاة المغرب، ونحن بعون الله وتوفيقه نتناول بقية المنازل، وبداية نتكلم على منزلة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأعمال كما أنها إذا لم تكن خالصة لله لا تقبل، إذا لم تكن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل. لو صلى إنسان على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام فصلاته مردودة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو حج إنسان على غير المناسك التي حج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتى بها في الحج يكون حجه باطل. ولو زكى واتبع قانونا غير قانون النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، سواء في الأنعام وسواء في الحرث سواء في الإبل والبقر، يكون أو تكون زكاته باطلة ومردودة. فكذلك كل ما يأتي وما يذر، المرء في أعماله وعبادته ينبغي أن يراعي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ليعمل أي عمل على غير أمر رسول الله وعلى غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل طريقة تريد أن تتبع شيخا فشيخك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيوخ ينبغي أن يبينوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتون بأشياء من عندهم. لو أتوا بشيء من عندهم فقد شرعوا، والمشرع الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، والمبلغ عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما على المشايخ والعلماء إلا التبليغ والبيان. وأما أن يحدثوا طريقة في العبادة أو في الذكر أو في الصلاة أو في الاستغفار على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فطرقهم مردودة. الصحابة رضي الله عنهم على جلالتهم وهم أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. لما تسأل من هم أفضل الناس بعد الرسل هم ساداتنا وأولياؤنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر والعشر المبشرون بالجنة وأصحاب شجرة الرضوان والبدريون الذين شهدوا بدرا والمهاجرون والأنصار، هؤلاء هم الصحابة، هم القدوة. هؤلاء لما نزل قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهم منهم، هم عرب يعرفوا الشعر، يعرفوا البلاغة، يعرفوا النثر، القرآن نزل بلغتهم، كانوا يفهمون القرآن جيدا، ومع ذلك جاءوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، لأن عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ نعرف لما نسلم عليك نقول السلام عليك يا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ لأن الله في القرآن في سورة الأحزاب قال لهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو شاء كل صحابي لأنشد قصيدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون الشعر ويعرفون اللغة العربية ويعرفون الأساليب ويعرفون البلاغة ويعرفون البيان ويعرفون الإعجاز ويعرفون كل شيء، ومع ذلك لم يجتهدوا في هذه المسألة، لأن هذه المسألة تعبدية ومهمة جدا. كما أن الصلاة لا يمكن للإنسان أن يصلي صلاة من عنده، صلاة المغرب يأتي بصلاة مبتدعة من عنده، لابد أن ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي المغرب فيصلي المغرب مثله، ويصلي الضحى مثله، ويصلي القيام كيف مثله. فلا بد في الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا متأدبين أولا مع الله ثم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له كيف نصلي عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم مش أنتم العرب وأنتم تعرفوا خير من يعني أنا أمي وأنتم تعرفوا خير مني ولا كذا، لأن قضية مش قضية أمي ومتعلم، قضية وحي. قل إنما أنذركم بالوحي. فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وليس لأحد أن يأتي بعبادة، لا أقول في الأمور الدنيا لكن قول العبادة، العبادة لا يجوز للإنسان أن يتعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى محمد رسول الله، لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله، وما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ عندها أربعة جمل، معنى له أربعة أركان، معنى محمد رسول الله طاعته فيما أمر رسول الله، أن نطيعه فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، الشيء اللي خبرنا به نصدقه، واجتناب ما عنه نهى وزجر، اللي نهانا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نجتنبه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع. إذن محمد رسول الله من معانيها أن نعبد الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ما شرع رسول الله هو ما شرع الله عز وجل. ولذلك بعض الناس يأتون يوم القيامة لما تدنو الشمس من رؤوس العباد ولا يكون هناك لا شجر ولا حجر ولا جدار يستظل به، ويشتد العطش، الناس الذين كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا يأتون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيسقيهم الرسول بيديه الشريفتين من حوض الكوثر، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، فيشرب منه من كان يحبه ويتبعه، وإنه يجاء برجال من أمته، يؤتى برجال من أمته، يعني ناس من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فتعترضهم الملائكة، تقف لهم الملائكة وتطردهم من الحوض، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أمتي اتركوهم يشربون، فيقولون له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ما راكش عارف واش داروا من بعدك، واش أحدثوا؟ المحدثات، وهما البدع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة. قد يكون الإنسان عاصي ولكن عنده اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم قد يسلم وقد يشرب، لكن المبتدع الذي غير دين النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا نعرف ولا نتبع الشيخ تاعي ولا نتبع الطريقة الفلانية، هذا يطرد من الحوض لأنه أحدث في دين الله. وبالله عليكم، لماذا دائما وفي كل مجلس ذيبان النبي عليه الصلاة والسلام لما يجلس يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدع تجعل الإنسان يخرج عن السنة، والعمل أي عمل لا يقبله الله إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص كما كنا نتكلم قبل صلاة المغرب، والشرط الثاني وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى يصلي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زكى يزكي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان عنده مناسبة عرس، ميلاد، ولادة، خطبة، أمك الله، لا بد أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وليكن على لسانه السنة، يدندن حول السنة، ويرفع راية السنة، ويحب السنة، ويحب أهل السنة، ويدافع عن السنة، ويبكي من أجل السنة، لأن المرء وهو يفعل ذلك إنما يفعل ذلك من أجل أن يكون مع من أحب يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث: وجعل الصغار الذل والصغار على من خالف أمره. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللي خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقعون في الشرك. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل وأراد أن يستفتيه، قال له: ما رأيك يا إمام؟ أنا أريد أن أحرم بالعمرة، لكن الإحرام سأحرم من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام: السنة أن تحرم من ذي الحليفة، من وادي العقيق اللي يسمى عند الناس اليوم أبيال علي، إحرام أهل المدينة الوادي المبارك. فقال الرجل: ما هي إلا خطوات أزيلها، بدل أن أذهب هناك أحرم من عند القبر وأذهب ألبي. قال: أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة؟ ولا فتنة، هذه غير خطوات نزيدها. قال: إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لأنك عندما تشرع شريعة غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أشركت، ولذلك الإنسان يبقى في حدود السنة لا يخالفها. والسنة شبهها الإمام مالك رحمه الله كسفينة نوح، اللي يركب فيها ينجو والذي يتخلف عنها يغرق. تنجو في الدنيا وتنجو يوم القيامة لأن تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة مع من أحب يوم القيامة. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. يعني إنسان يحب الناس ولكن ما يستطيع أن يعمل مثل أعمالهم، يحب الناس مثلا، يحب الرسول، يحب الصحابة، ويحب أبا بكر وعمر، ولكن لا يستطيع أن يعمل به ما كانوا يعملون. أحب الصالحين ولست منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس بن مالك: فما فرحنا يومئذ بشيء أكثر من فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال: فأنا أحب الله وأحب الرسول وأحب أبا بكر وعمر وإن كنت لا أعمل بعمله. فحبنا للصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان من قوموش الليل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم، من صوموش مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، لكن نحبه ونفعل ما استطعنا أن نقتدي به، فهذا يشفع لنا عند الله أن نكون من أوليائه الذين يتبعونه ويفتح لهم باب الجنة. والله تعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمنازل عبادات إذا لم تكن مصحوبة بالإخلاص والمتابعة على الرسول صلى الله عليه وسلم مردودة غير مقبولة. ولأن المرء في قبره يسأل عن هذين المنزلتين، لما يدخل الإنسان في قبره يأتي الملكان ويسألانه عن هذين المنزلتين، الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فيقولان له: من ربك الذي كنت تعبد؟ إذا كان مخلص وما عنده شرية وما عنده السمعة، حب الظهور، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، يقول ربي الله، لأن الكون يكذب لو يكذب. ففي يد الملكين حديدة، حديدة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، ولذلك لا يستطيع أن يكذب. إذا كان يعبد الله بالإخلاص يقول ربي الله، وإذا ما كانش يعبد الله يقول ها ها لا أدري، يعني يضله الله كما قال تعالى: ويضل الله الظالمين. إيش معنى يضله؟ يعني ينسى، ما يستطيع أن يتكلم، يقول كالإنسان الحيران، حيران وش يقول؟ ها ها لا أدري، هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسألانه: من نبيك؟ من إمامك؟ اللي كان عنده شيخ، شيخ الطريقة وشيخ الصوفية، يقول الشيخ تاعي هو فلان. واللي كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يفتخر بهذا. وما يستطيع يكذب، لأنهم يقولون إنهما يقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. إذن سيسأل المرء عن الإخلاص وعن المتابعة على الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح نتبع العلماء، نتبع الشيوخ، لكن إذا كانوا الشيوخ يدلون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الشيخ اللي يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تبعوني ويعطيك سبحة ويعطيك ذكر ويعطيك طريقة وغير ذلك، فهذه طريقة ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يحب الله يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، آية المحنة هذه اسمها، آية اسمها آية المحنة، امتحن الله الذين يدعون حب الرسول أو حب الله عز وجل. اللي يحب الله، دليل حب الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان يعيش بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دور العلماء أنهم يجمعون لنا الأدلة والبراهين والشواهد والحجج لكي نزداد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم القيامة يسأل الناس سؤالان، يسألان عن الإخلاص ويسألان عن المتابعة. أما الإخلاص فيقولون لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ وأما السنة فيقولون لهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ الإخلاص، وماذا أجبتم المرسلين في المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا أيها الإخوة الكرام يجتمع عندنا خلاصة أن الناس أربعة أصناف، الناس أربعة أصناف. الصنف الأول وهم المخلصون لله والمتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصنف الثاني وهم المخلصون لله المبتدعون في دين الله عز وجل، الصنف الثالث المتبعون لرسول الله والذين لا يخلصون لله عز وجل، والصنف الرابع لا هم مخلصون ولا هم متبعون. الأول مخلصون متبعون، مخلصون، الثاني مخلصون غير متبعون، الثالث متبعون غير مخلصين، الرابع لا مخلصون ولا متبعون. فالثلاثة في الآخرون هؤلاء لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، والأولون المخلصون المتبعون هم الذين يقبلهم الله. ولذلك ينبغي أن نعيش في هذه الدنيا في أي عمل بالإخلاص والمتبعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أنهم نظراً أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل فيخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فيرجون ما تقتضيه، فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون، فأولئك الذين أحرزوا قصد السبق وأولئك هم المفلحون. نعم. يقول المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. الرجاء والخوف، يعني هؤلاء الذين يسيرون إلى الله يصحبون معهم الإخلاص والمتابعة ويربون أنفسهم على الخوف والرجاء. الخوف والرجاء منزلتان، عبادتان، مقامان من مقامات العبودية، ينبغي للإنسان في أي عمل أن يسير إلى الله بثلاثة أمور: أولا محبة الله والخوف منه والرجاء في رحمته. يصلي خوفا من الله ورجاء ثوابه ومحبة فيه سبحانه وتعالى. يذهب للعمرة لماذا؟ خوفا من الله ورجاء رحمته ومحبة فيه سبحانه وتعالى. ولا يطير إلى الله إلا بهذه الثلاث: رأس وهو المحبة، وجناحان وهما الخوف والرجاء. الطائر شبه العلماء السائر إلى الله بطائر له رأس يبصر به وجناحان يطير بهما. رأس يعرف أين يطير ويجنح ويصف جناحيه، وجناحان وهما الخوف والرجاء، ولا يغلب أحدهما على الآخر. ولكي يربي المرء نفسه على ذلك ينظر في القرآن الكريم كم ذكر الله عز وجل من الأشياء التي تخوف الإنسان من ربه. كم ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم من الأمور التي تخوف المرأة من ربه. كم العيشة؟ سبع ونص. من ذلكم أن الله ذكر النار وذكر تفاصيلها. لماذا؟ من أجل أن يخاف العباد، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فالله ذكر أشياء عجيبة في القرآن الكريم. من ذلكم ذكر النار، قال النار وعدها الله الذين كفروا، وذكر صفتها، وذكرت السنة أن هذا النار التي في الدنيا جزء من 70 نارا من نار يوم القيامة، جزء من 70 من نار يوم القيامة. يعني كأن النار تاع يوم القيامة قسمها على 70 جزء منها، هذا هو اللي ننجو فيه الأكل، ونذوب فيه الحديد، ونذوب فيه الذهب، ونأكل به، يعني نتدفأ في البرد، كل شيء يعني توزع في هذه الدنيا جزء من 70 في هذه الدنيا. ثم يوم القيامة يعود هذا الجزء ويعود إلى نار يوم القيامة. يعني نار تاع يوم القيامة ما فيها 69 من 70، فيها 70 على 70، وجزء من عينة من هذه 70 أنتم راكم تشوفوها، أنتم يعني كما قال واحد، يعني قدر من ماء لا يستطيع أن يضع فيه، من ماء ساخن لا يضع فيه يده، فما بالك إذا كانت هذه النار تلفح الوجوه كما قال الله سبحانه وتعالى. وذكر خزنة جهنم، ذكر خزنة جهنم بأنهم 19، وقال ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. ذكر على أهل جهنم بأن أهل الكفر أبو جهل وجماعته قالوا 19، كل واحد يأخذ، كل 10 يأخذ واحد ويقتله ونتهنه. والله تعالى قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وذكر الله سبحانه وتعالى أن النار عمقها بقدر ما يرمى صخر، حجر كبير يرمى فيهوي 70 سنة لكي يقع في قاعها. وأن النار دركات، وأن لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، وأن وقودها الناس والحجارة، وأن حرها شديد ودخانها مظلم، وأن النار تتكلم ومخلوق ضخم. تدرون شحال النار يوم القيامة جهنم يؤتى بها؟ قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، قال: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. معنى اللي جروا النار كم؟ 4,900,000,000 ملك، هؤلاء الذين يجرون النار. وهل بني آدم؟ ملائكة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، مش بني آدم. الملائكة اللي ذكرهم الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن نبي من عن ملك من الملائكة يخفق الطير من شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة. 700 سنة وطاير يطير باش يوصل من هنا لهنا. فالنار عندها 70,000 زمام، يقودها 4,900,000,000 ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم. والنار أهل النار، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناب الكافر في جهنم مثل جبل أحد. درسه مثل جبل أحد، من أجل أن يذوقوا العذاب. وهي مسكن المشركين والكفرة. وشرارة النار، شرارة النار مثل القصر، إنها ترمي بشرار كالقصر. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها من القيح والدماء والشراب. قال الله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال: سرابيلهم من قطران. شفت القطران لما يكون في الدرجة العالية المذابة، قدرون الزفت تاع الطريق هذاك يذاب، هذا لباس أهل النار. والنار أكثر الناس فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى آدم يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويقال له: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ يقول: من كل 1,999 يدخلون النار وواحد يدخل للجنة. قال: فذلك يوم يشيب يجعل الولدان الشيبة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأن طعامهم من ضريع، من شوك، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إذا كان شوكة إنسان تمر عليه شوكة تاع سمكة تعذبه أيام، تجرى له عملية جراحية، فماذا يقول الذي يدخل للنار ويتناول السدر شوك الغليظ. وأن أهل النار يكابدون ويعانون ينادون أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يقولون إن الله حرمه مع الكافرين، ينادون الذين أضلوهم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، ينادون مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، ينادون خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، حتى باش يخفف عليهم يخفف مشي يعني يطفي عليهم النار يخفف عليهم العذاب يوم برك يوما من العذاب مكاش، وأن ما يأكلون يصهر ما في بطونهم يعني يغلي كالمهل تغلي في البطون وتلفح وجوههم النار تضرب وجوههم النار ويسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون تبدل جلودهم لكي يذوقوا العذاب تسود وجوههم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه والنار محيطة بالكافرين وتطلع على الأفئدة وتندلق أمعاؤهم وأفئدتهم تخرج يجرونها وعليهم السلاسل ولهم مقامع من حديد مطارق يعني مرطويات وكلاليب يضربون بها وتكون معهم الشياطين مقرونة معهم الشياطين يبكون حتى تجري الأخاديد إذن أيها الأخوة الكرام هذا كله على النار وغيره كثير غير هذا كثير جدا لا نستطيع أن نحصر كل ما ذكره الله عز وجل عن النار لأن الذي ذكر عن النار والجنة ثلث القرآن واحد من ثلاثة كله بالجنة والنار وذلك من أجل أن يخاف العباد، أن يربوا في قلوبهم الخوف من الله. كل هذا من أجل أن يتربوا على الخوف من الله. إذن عبادتنا نعبدها، نعبد الله عز وجل بالنظر إلى هذه الأمور، لأن الله يملك هذه الأمور، وهو الذي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. نسأل الله أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا ويعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا ويعاملنا بعفوه ولا يعاملنا بعمله. هذا لكي نربي الخوف، نتربى على الخوف ونتربى أيضا على الجنة. الجنة الله سبحانه وتعالى ذكر الجنة وذكرت السنة العاجب العجاب من الأدلة، وذكرت من الذي يفتح الجنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الشفاعة لدخول الجنة، وذكرت أبواب الجنة لها 8 أبواب ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا توضأ المسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وفتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، وأن الجنة درجات وأعلاها جنة الفردوس التي يسكنها الأنبياء ومن أسكنه الله معهم، وذكر الله تربة أهل الجنة وأنهار الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين، وفيها العيون وفيها قصور وفيها خيام، والخيمة الواحدة ترى يعني لكبرها ترى مثل ما يرى ذاك الكوكب الدري البعيد. وفيها شجرات، فيها الأشجار من أشجارها طوبة، يمشي الراكب تحت ظلها 70 سنة. وفيها من كل الثمرات وأتوا به متشابهة، ولهم فيها أزواج مطهرة، يعني أزواج الجنة مطهرة يعني لا يحضن. وفيها الصحابة ساكنين، فيها سيدة شبابي أهل الجنة الحسن والحسين، وسيدة نساء الجنة فاطمة، وفيها أبو بكر الصديق، وفيها عمر بن الخطاب والمعشر المبشرون بالجنة، وفيها أطفال المؤمنين. وفيها الأنبياء، وفيها رؤية الله، أن المؤمنين يعطون من النعيم ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس وما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فيقول الله لهم هل أزيدكم هل أعطيكم، يقولون بيضت وجوهنا وأدخلت الجنة، أدخلتنا الجنة، هل بعد هذا النعيم من نعيم؟ فيكشف الله لهم الحجاب فينظرون إلى الله، فما أعطوا شيئا أعظم من رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى ربانا في القرآن الكريم على الخوف والرجاء، الخوف بذكر النار والرجاء بذكر الجنة. ربانا على الخوف بذكر ما فعل بي الأمم السابقة من العذاب والهلاك والدمار والإغراق وصب الحجارة وإرسال الريح من إرسال الريح على عاد وإغراق فرعون وقوم نوح وإرسال الصيحة على قوم صالح، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وتبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا كله من أجل نخاف، وذكر لنا ما فعل من ببني إسرائيل، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. وذكر الله عز وجل ما فعل بالأمم من أجل أن نخاف، وذكر ما فعل بقوم يونس من أجل أن نرغب. قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالمؤمن يعيش بالخوف والرجاء وينظر إلى صفات الله وأفعال الله عز وجل، فيعيش بماذا؟ بالمحبة. لما ينظر ملكوت الله وجبروت الله وفعل الله وأفعال الله عز وجل وإنعام الله وأن الله أنعم على العباد، ينزل لهم المطر ويتولاهم بالأنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، خلق لهم الأنعام، خلق لهم أنعام فيها دفء، وأعطاهم العسل وأعطاهم اللبن وأعطاهم الماء، والله أنزل من السماء ماء. ومن آيات الله عز وجل أن جعل لنا البيوت، فقال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود أنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، وجعل لنا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذا من أجل أن نحبه، فنعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء، نطير إلى الله عز وجل، لأن الذي يعبد الله بالرجاء وحده هذا مرجئ، هذا لا يأمن مكر الله. والله تعالى قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أبو بكر الصديق أول هذه أول الناس بعد الرسل، أول أفضل خلق بعد الرسل هو أبو بكر، ما يجي فوقه حتى واحد في الأفضلية، رجل كامل من الكمل. قال لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارج الجنة لا آمن مكر الله، ما نأمنش يقول لك رب العالمين تعال عندك خطيئة، إذا لا يأمن الإنسان مكر الله ويطمع في الله عز وجل، يبقى يطمع في الله، يجمع بين الخوف والرجاء. صور صور بارك الله فيك اللي راه يصور جزاكم الله خير ما يمحوها احسن الله اليكم الذي يصور يمحو ما صور لا نسامح من صورنا إذن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء ما يأمن ولا يخاف حتى يقنط من رحمة الله يمشي بهما جميعا لأن الذي يعبد الله بالخوف أيضا وحده هذا حروري تكفيري التكفيريون شأنهم في هذه الدنيا قانطون ويقنطون الناس من رحمة الله الخوارج أصلهم القنوط غاضبون على الدنيا وغاضبون على الله حتى أن بعضهم سمى فرقته الغاضبون على الله من كثرة العبوس والقمطرير والقنوط والمشاهد البشعة والمخيفة جعلوا الناس الذي يرتكب كبيرة يدخل النار ويخلد في النار ولا يخرج من النار جعلوا الدخول إلى النار يعني يكفر الناس بالكبيرة هؤلاء يعبدون الله سوى بالخوف بالنار كان في الآخرة كان غير النار ما كانش الجنة لو يسيبوا كل الناس كل الدنيا يدخلها للنار والذي يعبد الله بالمحبة وحدها فهذا صوفي زنديق مش معنى أن الصوفية كفار زنديقة لكن الصوفية أقسام منهم منهم من هو كافر خارج من الملة لأنه يدعو إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى عبادة الأشياخ وأن العبادة لا تصلح إلا عن طريق الأشياخ وأن العبادة ينبغي أن تمر على الأشياخ هذا كافر زنديق ملحد خارج من ملة الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يجعلون أن الناس كلهم في الجنة حتى فرعون حتى فرعون يقولوا أن فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأن الناس ما كانش اللي يدخل للنار والنار يقول أحدهم لمريديه ومتبعيه لا عليكم إذا جاء كنتم في النار الغولي نتفل عليها تولي خضراء والعياذ بالله زنادقة فالمسلم السني يطير إلى الله بالمحبة والخوف والرجاء نسأل الله أن يعمر قلوبنا بهذه العبادات الثلاث ويجعلنا من المرحومين عنده وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وبعد صلاة العشاء نتم بعض المنازل بعض المنازل ونعرف كيف نكسب المحبة عرفنا كيف نكسب الرجاء كيف نكسب الخوف الآن نعرف كيف نكسب المحبة ثم نتناول عنصرا آخر ولا عنصرين ونختم إن شاء الله جزا الله الشيخ الوالد والحكيم الناس خير الجزاء